قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا فقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، وافتح علينا فتوح العارفين يا رب العالمين. أنا بذكركم آخر شيء نحن حكينا عنه. نحن ذكرنا يا أخواننا أنه أوصاف الله تبارك وتعالى قسموها إلى أقسام: صفات سلبية، القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، الوحدانية، القيام بالنفس. صفات معانا: علم، قدرة، إرادة، سمع، بصر، كلام، حياة. صفات معنوية: كونه عالما، كونه قادرا، كونه مريدا، إلى آخره. وصفة الوجود اللي هي الصفة النفسية. نحن ذكرنا يا أخوان الكرام صفة الوجود، تمام؟ وذكرنا عن وجود الله عدة أدلة، منها برهان، منها إبطال برهان التسلسل، وحكينا في نظرية اسمها نظرية الفراغ، تمام؟ برهان الدور، مفهوم الصدفة، وأن الصدفة هي وصف للفعل وليست فاعلا، وتكلمنا عن البينج بانج، وعلى الكراش بانج، الانفجار الأكبر والانسحاق الأكبر، والبس. حكينا عن هدول، صح؟ هدول أبرز النظريات يعني اللي بيخوضوا فيهم. طيب، وحكينا عن نظرية الكويكبات، والفرق بين الفرض العلمي والنظرية العلمية والحقيقة العلمية، تمام؟ حكينا الصدفة. معناته نحن وقلنا شو معنى كلمة نفسية. آخر شيء نحن حكيناه، قلت لكم راح أرجع عيدها المسألة، إنه أنا في عندي أوصاف وجودية وفي عندي أوصاف عدمية. شلون يعني؟ لما تكلمنا عن صفة السلبية قلنا مدلولها أمر عدمي، أما لما تكلمنا عن صفات المعاني شو قلنا؟ مدلولها أمر وجودي. طيب، ضربت مثال بأخونا نور، تفضل. عندي دي واحد هيك لابس فوت، لا شو حالنا فيك؟ انه طالعنا دكتور مو واحد عادي، هذا جوز عادي الزلمه. الله يبارك. هذا الزلمه لابس قميص لونه احمر، شاهدني ارجع شاب، تعرف؟ ايه انت شاب ما شاء الله عليك، بدك يصدقوا الناس انه شاب. لا ما شاء الله. هذا يا اخوان الكرام لابس قميص احمر، تمام؟ القميص الاحمر هو شيء موجود مو شيء عدمي، تمام؟ يعني بمعنى انه انا في عندي ثوب كما هي قماش خيطان، وفي عندي اللون، شو عندي؟ اللون الاحمر. اللون الاحمر امر عدمي ولا امر وجودي؟ امر وجودي. فمنقول اللون الاحمر هو من الاوصاف الوجوديه. في اشكال هذا الكلام؟ طيب، لو قلت لك عن القميص هذا نفسه، هذا القميص ليس أبيض، ليس أبيض أمر موجود بالقميص ولا أمر عدمي؟ أمر عدمي. فالفرق بين اللون الأبيض واللون الغير أبيض أن الأبيض وصف وجودي، يعني له تحقق في الأشياء. أما لما أقول لك هذا الشيء غير أبيض، قال وينه غير أبيض؟ ما في لون مثل هذا اسمه غير أبيض. غير أبيض لا تطلق على لون، تطلق على كل شيء غير الأبيض، تطلق على الأسود، تطلق على الأحمر، تطلق على الأخضر، تمام؟ فالفرق بين الأبيض واللا أبيض أن الأبيض أمر وجودي، أما اللا أبيض غير أبيض أمر عدمي، تمام؟ نفس العملية بقول لك أنا مثلا الأخ محمد، الأخ محمد الآن يتحرك، هلا لما تحرك هذا وصف شو؟ وصف وجودي. أما لو قلت لك فلان متحرك، وطب لما كان ماشي وسكن، فالسكون أمر وجودي والحركة أمر وجودي، طبعا السكون عرض والحركة عرض، هي ما تقوم بالجسم، تمام؟ أما لو قلت لك هذا الآن هذا الإنسان غير متحرك، غير متحرك مو أمر وجودي، بتقول له وين غير متحرك؟ بل غير المتحرك هي أمر عدمي، يعني أنا أنفي عنه الحركة. هاي الصفات اللي بيكون في نفي نقول عنها مدلولها أمر عدمي، والصفات التي أثبتها مثل الحركة مثل السكون تدل على أمر شو؟ أمر وجودي. نفس العملية هذا الزلمة، هل هذا الزلمة أقول عنده علم، العلم شو؟ العلم أمر وجودي. أقول عنده إرادة، الإرادة أمر وجودي، صح؟ لما بقول عنده علم هذا أمر وجودي، تمام؟ أما لما بقول ليس عنده جهل هذا أمر أنفيه عنه لا أثبته له. فالصفات الإثباتية هي أمور وجودية لها تحقق في الواقع في نفس الأمر الواقع. أما الصفات العدمية يعني مثلا ضربنا مثال، تفضل أخي، ضربنا مثال أنه الله سبحانه وتعالى متصف بالقدم، هاي سميناها صفات معاني، ليش؟ لأنها كلها أمور موجودة في ذات الله، فذات الله شيء والقدرة شيء آخر. القدرة أمر عدمي والأمر موجود، أمر موجود حقيقة. ذات الله شيء والعلم شيء آخر، فالله له ذات، طبعا نحن الله هذا التركيب أنا ذهني، فبقول الله ذات له علم، فهو شيء وعلمه شو؟ شيء آخر. والإنسان نفس الحكم من حيث هذا التشبيه، الإنسان يولد جاهلا مثلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم يصير عنده علم، هذا العلم الذي صار في ذهنه أمر شو؟ أمر وجودي. انتفاء الجهل أمر عدمي، تمام؟ فلما بقول أنا الله سبحانه وتعالى له صفة اسمها العلم، فنقول العلم صفة موجودة في ذات الله، لذلك والقدرة صفة موجودة في ذات الله، والإرادة صفة موجودة في ذات الله، وكذلك كل صفات المعاني. أما لما بتكلم عن القدم، القدم هو أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ يعني شو معنى القدم؟ قال القدم يعني الله لا أول له. بتقول لي هاي لا أول له قائمة بذات الله؟ بلك لا، هذا أمر عدمي. لما بقول القدرة، القدرة وين؟ قائمة في ذات الله. ولما بقول الإرادة، بقول إرادة قائمة في ذات الله. أما لما أقول الله ليس متعددا، قال هاي في صفة الله متصف فيها اسمها ليس متعددا، مثل ليس بأسود القائم بالقميص، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن هذه الصفات صفات موجودة في ذات الله، أما هذه الصفات سلبية، يعني تسلب عن الله ما لا يليق به، فليس لها تحقق خارجي. يعني سؤال يا شباب، الله سبحانه وتعالى لو أعطانا طاقة غير الطاقة البشرية نحسن نشوف ذاته، صح؟ إحنا يوم القيامة نرى الله، تمام؟ بالدنيا لا نراه، لأن العادة جرت أن الله لا يراه في الحياة الدنيا بالأبصار يقظة، يعني بالمنام ممكن هذا الأمر، ومو شرط يكون الذي رأيته هو نفسه الله، هاي موضوع آخر يعني، تمام؟ فلما أنا بقول لك مثلا الله سبحانه وتعالى لو أعطاني قدرة أن أنظر إلى ذاته أبصر ذاتا ولا لا أبصر ذاتا؟ أبصر ذاتا. طيب لو أعطاني قدرة أن أرى مثلا قدرته أبصر شو؟ أبصر قدرة. يعني الله لو كشف الغطاء عن نفسه لرأيته، يعني الغطاء مو الحسي، المعنوي، يعني مشان تقول لي فكر شغله مغطينه فيها، حاشا لله يعني، بس احيانا التعابير ما بتسعف الانسان، لانه مره بنقول احيانا الله اخرج الانسان من العدم. قلت له العدم مو صندوق والانسان فيه، شلون بدي اعبر؟ بدي اعبر اقول الله اخرج الانسان من العدم الى الوجود. فاذا واحد بده يتفلسف شو بيقول لك؟ بيقول لك يعني الانسان كان موجود بالعدم، خلصنا اللغه هي يعني، مو ما قد لا اجد عباره. او اذا وجد قلت لك الله ابتدا خلق الانسان، تقول لي شو معنى ابتدا؟ هي هي يعني كان الانسان عدما فاوجده الله. فشو بنقول؟ الله اخرج الانسان من العدم، كانه العدم صندوق والانسان موضوع في هذا الصندوق والله اخرجه من العدم. فالالفاظ ما تكون تدققوا كثير عليها بالشرح، لان عم حاول انا ابسط مشان المعلومات شو تكون واضحه. فبنقول لو الله سبحانه وتعالى كشف الغطاء عن ذاته لرايت ذاته، ولو كشف الغطاء عن قدرته لرأيت قدرته. بكرة رح يمر معنا بأدلة العقلية أن الشيء يرى لسبب، يعني القاسم المشترك بين المرئيات الوجود. شو يعني الوجود؟ كل موجود يصح عقلا أن يراه بغض النظر عن ماهية هذا الموجود، هو جسم، هو جوهر فرد، هو عرض، هو بسيط، هو مركب، بغض النظر الأشياء ترى لوجودها. فكل موجود يصح أن يرى عقلا، وإن كان عادة هل الملائكة عقلا ترى؟ عادة الناس ما بتشوف الملائكة، تمام؟ مظبوط يا أخوان الكرام ولا لا؟ ممكن ما بتشوف. فبقول لو الله سبحانه وتعالى كشف الغطاء عن ذاته لرأيت شو؟ ذاته. طيب لو كشف الغطاء عن قدرته لرأيت قدرته، معناته الذات أمر وجودي فيصح أن يرى، والقدرة أمر وجودي. طيب لو كشف لي عن قدمه ماذا أرى؟ أرى الذات. إذن القدم أمر موجود حقيقة؟ مو موجود، ولكن هو صفة تسلب عن الله ضدها. يعني هاي الأوصاف هي عبارة عن نفي. يعني شلون إيماننا نحن إثبات ونفي؟ نقول لا إله نفي إلا الله إثبات. فكذلك أوصاف الله تبارك وتعالى فيها نفي وفيها إثبات. أوصاف النفي نقول مدلولها أمر عدمي. ما معنى كلمة قدم؟ قال القدم تنفي عن الله الحدوث، أن يكون الله حادثا. شو يعني حادث؟ له بداية. والبقاء ينفي عن الله، يعني هذه القدم تنفي أولية أن يكون له أول، والبقاء أن يكون له آخر. فالله لم يسبقه عدم ولم يلحقه عدم، ولو سبقه عدم لكان حادثا، ولو كان حادث لاحتاج إلى محدث. وقلنا بنظرية الفراغ التي تؤدي إلى السفسطة، هاي بيسموها بالفلسفة إنكار اللهم صل على سيدنا محمد، مبدأ الواقعية. يعني الذي يقول بالتسلسل لن يقول هناك في شيء موجود في الخارج، لا بشر ولا شجر ولا أجسام ولا أعراض ولا شيء، شرحناها تفصيلنا. طيب هلأ القدم ينفي عن الله أولية الوجود، الله ليس له أول. والبقاء ينفي عن الله أن يكون له آخر، فالله لا يسبقه عدم ولا يلحق عدم. والمخالف للحوادث، ما في صفة قائمة بالله اسمها مخالف للحوادث. منقول المخالف للحوادث تنفي عن الله أن يشابه الحوادث، تمام يا أخوان الكرام؟ والوحدانية ماذا تنفي عن الله؟ التعدد. قال الله متصف بالوحدانية، بيقول لي شو معنى الوحدانية؟ بيقول له الوحدانية هي عدم التعدد. في شيء قائم بذات الله اسمه عدم التعدد، لو كشف الغطاء لرأيته، نقول هذا أمر شو؟ أمر عدمي. والقيام بالنفس بكرة حمر استغناء الله عن المحل الموجد، يعني أو عن المخصص والمحل. المخصص هو الموجد والمحل هو الذات وليس المكان، راح يمر معنا تفصيل. فهذول كلهم شو شغلتهم؟ هذه الصفات تسلب عن الله، تنفي عن الله، تعدم ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. لذلك لاحظ بكرة راح يمر بس نعرف الصفات. مرة في طالب عم بسأله قلت له عرف لي صفة شوفوا وين الخطأ، قلت له عرف لي صفة القدرة، قال لي صفة أزلية بكرة راح يمر معنا، وجودية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد الممكن وأعدامه على وفق الإرادة، راح تمر معنا. فأنا بهمني ثلاث مفردات بخصونا هلا. قال صفة أزلية وجودية، تمام، قائمة به. قلت له شو تعريف القدم؟ قال لي صفة أزلية وجودية قائمة به. قلت له غلط، ما في حد من علماء العقيدة قال هيك تعريفه، أنت عم تقيس قياسا خطأ. بصفة القدم شو منقول؟ القدم هو عدم أولية الوجود. لا تذكر كلمة صفة وجودية قائمة بذاته. لما بقول الشيء الذي يقوم بذاته لازم يكون أمر موجود ولا معدوم؟ أقول القدرة قائمة بذاته لأن لها تحققا ووجودا، والإرادة قائمة بذاته لأن لها تحققا ووجودا. أما ما بقول القدم قائم بذاته، لأن القدم أمر عدمي يسلب عن الله ما لا يليق، وذات الله ليست محلا للعدم، فلا يوجد أوصاف عدمية شو تقوم في ذات الله. فهدول شو لاحظوا شلون راح يمر تعريفهم؟ قال القدم عدم أولية الوجود، البقاء عدم آخرية الوجود، المخالف للحوادث عدم المشابهة للحوادث في الأوصاف الذاتية، راح تمر معنا الوحدانية عدم التعدد، القيام بالنفس عدم الاحتياج إلى المحل والمخصص. فأستخدم كلمة عدم في كل التعريف، ليش؟ قال لأن هذه مدلولها أمر عدمي وليس أمرا وجوديا. أما لما بعرف صفات المعاني بقول علم قدرة، العلم صفة قائمة به، القدرة صفة قائمة به، الإرادة صفة قائمة به، وبالتالي فمدلولها شو؟ أمر وجودي. واضح هذا الكلام؟ طيب، كونه عالما، قال أنا لما بقول لك أخي قام زيد، صح؟ قام فعل فيها حدث، يعني حدث القيام، صح؟ ما بمر معنا نحن أو مر معكم بالنحو إنه الفعل يدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه، فالفعل بيقولوا ما هي مركبة. شو يعني ما هي مركبة؟ يعني لما بقول قام في عندي حدث وهو القيام، وفي عندي الزمن وهو كونه في الماضي، مظبوط يا أخواننا؟ طيب لما بقول قام زيد، تصور وقوع القيام من زيد هذا بيسموه شو؟ كونه قائما. طيب كونه قائما شو اختلفت عن قام زيد عمليا؟ ما اختلفت شيء. فهذه بيسموها شو؟ بكرة رح يمر معنا مذهب بقسم الأشياء إلى موجود وإلى معدوم. شو؟ في عندي واسطة بالنص بين الوجود والعدم؟ لا يوجد واسطة. في قسم بيقولوا في واسطة بين الوجود والعدم تسمى الحال، فبتقول الحال، الحال هو واسطة بين الوجود والعدم، فبقول الله ذات موجودة، والقدرة صفة الله، قال القدرة صفة موجودة، وكونه قادرا أن يتصور العقل أن هذه الذات تقدر، هاي شو بسموها حال. قال عمليا إذن هي مرجحة لشو؟ مرجحة لهي الصفات، صفات المعاني. لذلك لو نفينا هدول الصفات ما عندنا مشكلة. هلا اللي بينكر أن الله عالم يكفر، مظبوط؟ اللي بينكر أن الله مريد مختار، يعني له إرادة يخصص وكذا، كذلك يكفر. واللي ينكر أي أن الله سميع كذلك يكفر، يعني مخالف نصوص. أما قال أنا أقول أن الله سميع وأقول أن الله عالم، ولكن ما في صفة اسمها كونه عالما، نقول له ما في مشكلة، لأنه هاي مبنية على فهم الحال، والحال نحن هلا مو عجزا أنا كاتب فيها بحث، ولكن مو وقت أنه أشرحها الآن. خلص المعتمد، هاي قاعدة قالها أهل العلم، المعتمد أنه لا حال والحال محال. هاي بيحكوها لا حال، فكروها عن الأحوال، شو اللي بتصيب الإنسان من الخشوع والبكاء. لا، لما بيقولوا الحال محال يقصدون هذا الحال، وهو المرتبة الواسطة بين الوجود وبين العدم. والصفة النفسية شو قلنا؟ ليش سميناها نفسية؟ لأنها تدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها. لو نفينا عن الله القدرة شو بيثبت؟ ذات عاجزة. لو نفينا عن الله الإرادة ذات مقهورة. لو نفينا عن الله السمع، أما لو نفينا عن الله الوجود انتفت الذات. فلذلك لما دلت على نفس الذات كان يلزم من نفيها شو؟ نفي الذات. شرحناهم هذول كلهم بشكل إجمالي، واضح الكلام؟ في حد له سؤال عن اللي حكيته قبل أن نشرع في واحدة جديدة؟ ممكن إمكان عقلي، يعني هلا مثلا في مخلوقات صغيرة، يعني هلا المي، ها شايفين؟ قلت لك أخي قبل ما يخترعوا المجاهر، المجهر والمختبرات وكذا، قلت لك هاي فيها مخلوقات تسبح فيها، شو بيقولوا لك؟ هذا علاك، من فضل الله ما بشوفها. هاي شوفها تحت المجهر، بتشوف شيء بيسبح يمين وشمال ومخلوقات، مش معمل لك، ولكن البصر شو؟ فلو سألتني قبل ما يخترعوا المجهر، تعرف أنه لو الله أعطاك قدرة أن ترى ما في الماء ما بتستطيع تشربه؟ من فضل الله عليك أنك أنت ما بتشوف المخلوقات الصغيرة، لو رأيتها هلا بتلاقي هاي مثل البحر، فيها شغلات تسبح يمين وشمال وطحالب. بيقول لك شو الحكي هذا يا شيخ؟ احكي حكي عقل. تمام. فيا اخوان هاي شو اسمها؟ كاسه ماء. كاسه الماء عبد هذه هاي بيقولوا فيها شو؟ الحمد لله على السلامه اشتقنا لك الله يكرمك. فشو بيقولوا بهي؟ بيقولوا هاي فيها مخلوقات بتعيش. طيب انا لو سالتني قبل ما يخترعوا المجهر وكذا قلت لك هاي ممكن يكون فيها شغلات نحن ما نشوفها، شو بتقلي؟ اذا بدك تفكر بالامكان العقلي شو بتقلي؟ اي ممكن. واذا بدك تفكر بالعاده والحس بتقلي مستحيل بالدليل وما عم نشوف. طيب اللي انكرها لو عرضت على شخص قبل 200 سنه قلت له في مخلوقات بتعيش بكاس المي هاي النظيف الصافي الزلال، قال لي مو صحيح مستحيل. طيب هلا لما اذا حطينا لك المجهر وشفت شو بده يكون؟ صار المستحيل ممكن؟ بنقول له لا، جوابك انت غلط. الاصل ان تقول انه رؤيته شو ممكنه. طيب هلا شو صار لما صرنا نشوف بالمجهر؟ صار الامر الذي كان مستحيلا عاده سابقا شو صار اسمه؟ صار اسمه ممكن. فبتقول لي انت مثلا انا شلون بدي اشوف صفه القدره؟ بقول لك هي امر ممكن رؤيتها بغض النظر انه انا بشوفها ولا لا، بس كامكان عقلي ما دامت موجوده ترى. بكره بيمر معنا بتعريف المعجزه. المعجزه مو هي امر خارق قلنا للعاده ليست للعقل. في تعريف جميل للمعجزه بيقولوا هي انتقال من ممكن معتاد الى ممكن غير معتاد. يعني النبي اللي سوى معجزه شو خرق قوانين العقل ولا انتقل من ممكن معتاد الى ممكن لم نعتده؟ كلاهما اسمه ممكن عقلي، ولكن نحن اعتدنا ان نرى اشخاص تمشي ولكن ما اعتدنا ان نرى اجسام صغيره مخلوقه شو تسبح. فمنقول إذن كلاهما ممكن، ولكن رؤية رجل يقف أمامك اسمه ممكن معتاد، ورؤية مخلوق لا يرى بالعين المجرد هون أن تراه شو منقول هو ممكن غير معتاد، بس كلاهما سميناه شو ممكن. فالمعجزة الإسراء والمعراج، إخراج الصخرة من الناقة، انشقاق القمر أو ما شابه ذلك من المعجزات، هي أمور ممكنة ولكنها كانت غير معتادة، ولكن لم تخرج عن دائرة قوانين العقل وإطار العقل، بقيت أمرا معتادا. واضح الفكرة هاي؟ تفضل. أثر القدرة أنا هلأ بشوفه. أنت شو؟ أنت أثر القدرة، ليش أنت من أوجده؟ نحن كلنا أثر القدرة. أثر القدرة ما بده أي واحد يشوف أثر القدرة. تمام. انظر إلى آثار رحمة ربك، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. تمام. آثار قدرة موجودة، أما القدرة كيف أراها ما بنعرف، لأن الله ليس كمثله شيء. إذا قلت لك منفصلة شو بتفكر أنت؟ كأنه جسم وخلعت منه ثوبه. الرؤية حكم عادي، ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. هلأ سؤال، لو كنا نحن ما بنشوف بمنامنا، ها؟ لو كانت الناس ما بتحلم، في ناس بتحلم كثير، بتحلم انا بستغرب يوميا بيحلم، مره بيحلم الدنيا بتشتي سعادين قرود، مره شلون بتحلم؟ يمكن في ناس واحد اللي مره انا كل 10 سنين لحلم مره. ها اللهم علمنا ما ينفعنا فعلا بما علمتنا. حبيب الله. بس أكمل هالنقطة هاي. فلو نحن كانت الناس ما تشوف بالمنام، نحن بنعرف كيف نرى؟ نرى بالبصر. طيب لو واحد كانت قضية الرؤية ما أننا متعودين عليها، واحد قال لك والله وأنا نايم شفت زلمة سايق سيارة حمراء نزل من هالسيارة وسلم علي باوس وكذا، شو بتقول له؟ شو رجلان مغمض عيونك شو عم تشوف؟ رأى. فالرؤية الأصل هي شو؟ هي حكم عادي، بس نحن اعتدنا أن نرى بالبصر واعتدنا أن نرى في المنام. في أحكام ثانية لا ندركها. نحن نرى قدرة الله، نراها موجودة، شلون حجمها شكلها كذا لا نعرف، ليس كمثله شيء، هذا أمر خارج عن دائرة وإطار العقول البشرية. أي نعم. حتى نحن سوف نرى يوم القيامة شلون ما بنعرف، كيف سنرى لا نعرف. بكرة رح نمر معنا بالرؤية. واضح؟ في حدا له سؤال قبل ما ننتقل؟ تفضل. الوحدانية هي عدم التعدد، عدم تعدد الذات وعدم تعدد الصفات من نفس الجنس. يعني يعني الله يتصف بالوحدانية أنه لا يتعدد، الله ليس أكثر من واحد وليس مركبا من أجزاء مثل نحن مركبين. راح يمر معنا كل واحدة لحالة، بس أنا بدي أشرح هاي سلبية فقط، هدول راح يمر معنا كل واحدة بدرس ومعاني ونفسية. تفضل شيخ فيصل. يعني هي الصفات السلبية والمعاني ندركها عقلية بس آثارها عادة، هي بالإمكان العقلي، آثارها بالعادة بالحس لك. أي نعم. طيب، صفة القدم ودليلها. القدم هو، شوفوا شو أول كلمة بالتعريف، هو عدم افتتاح الوجود. أنا وجودي مفتتح بتاريخ ولادتي. أنت مواليدك 1983، منقول افتتح وجودك 1983، فلك افتتاح وجود. هو عدم افتتاح الوجود، وبعبارة أخرى هو عدم أولية الوجود، لا أول له. لذلك قال هو الأول. شو يعني الأول؟ الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. قال له يا أول يا قبل الآخر، ويا آخر يا بعد الأول، ولكن ذاك في ذاك، فقف يا عقل عند منتهاك. يعني هاي الأولية بيقولك شو بدي يوصل للأول؟ تلكن هاي مشكلة المشاكل عند الملحدين، إنه المؤثر الأول الذي لم يسبق بعدم، هاي لساتهم ما عم يستوعبوها. واهتموا يا إخواننا الكرام بدليل إبطال التسلسل في المؤثر. قال وبعبارة أخرى هو عدم أولية الوجود، والله سبحانه وتعالى لا أول لوجوده سبحانه وتعالى. الدليل قال لو كان لوجود الإله أول، يعني كل أول يحتاج إلى من يحدثه، هل هذا له أول؟ قبل 20 سنة ما كان موجود، فنقول إذن قبل 20 سنة هناك من أثر في وجوده، وهذا نفس العملية، هذا أوجده، وهذا نفس العملية، وهكذا. قال لو كان لوجود الإله أول لاحتاج إلى، يعني لو كان وجود الإله أول لكان حادثا، لاحتاج إلى محدث، ومحدثه يحتاج إلى محدث، وهكذا. إما أن يتسلسل، هاي شو بسميها؟ قلنا التسلسل في المؤثر إلى غير نهاية، وإما أن يرجع إلى الأول. بتحبوا أرجع أشرح لكم هيك على السريع التسلسل شو؟ طيب، وإما أن يرجع إلى الأول، صح؟ قال وكل إذا تسلسل إلى ما لا نهاية ذكرنا بطلان التسلسل، وإذا رجع إلى الأول برهان الدور. أنا مين أوجدني؟ أوجدني هذا. وهذا مين أوجدني؟ أوجده هذا. وهذا مين أوجده؟ أنا أوجدته. رجعنا للأول ولا لا؟ لزم الدور. فالرجوع إلى الأول يلزم منه الدور، والرجوع إلى ما لا نهاية في جانب الماضي يلزم منه التسلسل، وتكلمنا عن بطلانهما. قال وكل من الدور والتسلسل مستحيل. أما استحالة الدور فلما يترتب عليه من التناقض والتهافت. شلون؟ قال مثال ذلك أن تقول زيد أوجد عمرا. فضل دكتور. زيد أوجد عمر، أنا زيد وهذا عمر، زيد أوجد عمر وعمر أوجد زيد. هل لما بقول زيد أوجد عمر مين بالأول؟ زيد بالأول، أنا وهو هذا بالثاني. ولما بقول بنفس اللحظة عمر أوجد زيد، هو بالأول وأنا بالثاني، فأنا وصفت بأني أول وثاني في نفس اللحظة، وهو وصف بأنه أول وثاني في نفس اللحظة، وهذا تناقض. مثل كمان المرأة اللي تولد، نقول أنه تولد نفسها بنفسها. أي نعم. يعني بيقول لك واحد أخي، يعني أنا شو عم أقول له؟ أنا أوجدت من أوجدني، لما أنا أوجدته شلون بدي يرجع يوجدني مرة ثانية؟ مو أنا أوجدته. أي نعم. قال زيد أوجد عمرا وعمر أوجد زيدا، فزيد سابق في الوجود على عمر. ليش؟ لأنه أوجده، والموجد لازم يكون شو؟ سابق. ومسبوق لأنه موجد له، فهو سابق ومسبوق، متقدم ومتأخر، أول وآخر. وهكذا عمر سابق لأنه موجد، ومسبوق لأنه موجد. قال والشيء الواحد لا يكون سابقا ومسبوقا في آن واحد، لأنه تناقض مستحيل. فإذا الدور الذي إذا قلنا بجوازه سوف يوصلنا إلى التناقض، إذا قلنا التناقض مستحيل، فما أوصل إلى التناقض وهو الدور أيضا مستحيل، فإذا الدور مستحيل. واضح؟ هلا نحن دو شرحنا هون لهيك واضحين. طيب، والتسلسل مستحيل. هذا التسلسل إيمت نحتاجه؟ إذا قلنا أنه لن ننتهي إلى الأول. والدور إيمت نحتاجه؟ إذا قلنا سوف ننتهي إلى الأول وسوف تدور ونرجع، زيد أوجد عمرو وعمر أوجد زيد. والتسلسل مستحيل لما يترتب عليه من اجتماع متناقضين أيضا. شلون؟ قال لأنه لو فرضنا أن هذا العالم متوقف على الذي قبله، أنت جزء من العالم متوقف على من قبلك، شايف؟ إحنا قلنا التسلسل في المستقبل ولا في الماضي؟ لذلك عشان يقول متوقف على الذي قبله إلى غير نهاية في جانب الماضي. هي أهم نقطة في التسلسل. ها، بالتسلسل في عندي قضيتان: القضية الأولى أنني أسلسل في جانب الماضي، القضية الثانية أن العلاقة بين أطراف السلسلة علاقة علة ومعلول، مؤثر ومتأثر. أنا شو قلتها؟ راح أرجع أعيد لكم إياها، ضروري هذا المثال. أنا هذا الزلمة مسك القلم، ها تعال عندي يا شيخي، قلت له أعطيني القلم، قال لي ما راح أعطيك القلم حتى إذن هذا. إجيت لعندك قلت لك في مجال تخليه يعطيني القلم، قال له أعطيه القلم، أعطاني القلم. هذا اسمه مؤثر، هذا شو اسمه؟ متأثر، أثر في إعطاء القلم. نفس العملية، قلت له أعطيني القلم، قال لي ما بعطيك إياه حتى إذن هذا. قلت لك شو؟ إذن له تعطيني القلم، قال لي أنا ما بأذن له حتى يأذن هذا. أذن هذا الرجل، هذا شو اسمه؟ مؤثر. وهذا شو اسمه؟ متأثر. وهذا شو اسمه؟ متأثر. قال لك طيب لو فرضنا أنه قال لي، قلت له أعطيني القلم، قال لي ما بعطيك حتى يعطيني هذا. قلت لك أعطيني، إذن له، قال لي حتى يأذن هذا، وهذا قال لي حتى يأذن هذا، إلى ما لا نهاية. ما لا نهاية معناته راح نوصل على الأول؟ معناته راح نوجد القلم؟ مستحيل، ما في أول. لذلك منقول ما بتقول أنت تسلسل، إذن لا نهاية في المؤثرات، يعني ما راح أوصل على الأول. إذا ما راح أوصل على الأول راح أحصل القلم قبل هذه؟ إذا ما راح أوصل على الأول راح أحصل القلم؟ لا. طيب أنا حصلت القلم، شو رأيك حصلته لكم؟ شو بتقول لي؟ معناته وصلنا إلى أول، مظبوط؟ لذلك قلت لكم مثال، مثال الثاني تبع الرصاصة، قلت لك أنا عم بنتظر أني أطلق الرصاصة تطلع، قلت لي أطلق، قلت لك حتى إذن لي فلان، فلان قال لي حتى إذن فلان، وفلان حتى إذن فلان، إلى ما لا نهاية. معناته الرصاصة راح تطلع؟ طيب إذا قلت لك الرصاصة طلعت، بتقلي إذن خروج الرصاصة يدل على وجود الأول، عدم خروج الرصاصة. وإذا قلت أخي لا متسلسل إلى ما لا نهاية، منقول مستحيل تطلع الرصاصة، والحال أن الرصاصة موجود اللي هو أنت، أنت مثل الرصاصة، يعني شيء لم يكن ثم كان، صح ولا لا؟ شو عم بيقول؟ هاي بيسموها نظرية الفراغ، راح نرجع نأكد عليها. القول بالتسلسل يلزم الفراغ. شو يعني يلزم الفراغ؟ قال نحن ما راح نوصل على أول. طيب إذا ما وصلنا على الأول معناته لن تجد موجودات، لفرغ من الموجودات. وهي بيسموها نظرية الفراغ، من قال بها هو الإمام السنوسي رحمه الله. بكرة نقرأ له الست رسائل في العقيدة، بيجي وقت نقرأ إن شاء الله. قال إلى غير نهاية في جانب الماضي، فتقول إن كل حادث من هذه الحوادث عدمه سابق عليه. سؤال يا شباب ركزوها، أنا ما حكم وجودي؟ ممكن، صح؟ أنا شو حكم وجودي؟ ممكن. صفة الوجود بالنسبة لي ممكنة. طيب أنت ما حكم عدمي السابق؟ واجب، يجب أن أسبق بعدم، أنا مخلوق. بعضهم شو قال؟ قال أنتم بتقولوا الله بس له صفات واجب، البشر لهم صفات واجبة. قالوا شلون؟ قال أنت شو حكم عدمك السابق؟ قال واجب. قالها إذا نتصف بالواجبات. منقول له نحن نتصف بالواجبات الموجودة. نحن عم نتكلم عن شو؟ عن معدوم. يعني شو معنى مسبوق بعدم؟ أنا يجب أن أسبق بعدم، يجب أن أسبق بعدم. قال هاي الله واجب الوجود وأنت واجب العدم. قال هاي واجب واجب، كلاكما اشتركتما. من قال له الواجب هو الشيء الموجود، تمام؟ فأنا عدمي السابق شو حكمه؟ واجب. وأنت عدمك السابق شو حكمه؟ واجب. شوفوا يا شباب، أهلا وسهلا. نحن ذكرنا مرة مسألة، قلنا ما بصير بالحكم العقلي أنه يتصف الواحد بالحركة والسكون بنفس اللحظة، صح؟ إجا واحد شو قال لي؟ قال لي أخي هذا الباب ساكن ومتحرك. قلنا له شلون؟ اشرح لنا. قال بالنسبة لي الباب شو ساكن، أما بالنسبة للشمس متحرك. قال هاي اتصف بالحركة والسكون. شو من قله؟ من قله اختلفت الجهة. نحن لما منقول الحركة والسكون عم نقول شو يا فهيم؟ لا يجتمعان. شو يجتمعان؟ يعني أن يكون بالنسبة لي ساكن وأن يكون بالنسبة لي متحرك مستحيل. أنت عم تتكلم بنسبتين. مثل لما بقول الأبوة والبنوة لا يجتمعان، شو يعني لا يجتمعان؟ يعني ما بصير أنا أكون أب لهذا وابن له، أما بصير أكون أب له وابن لغيري، اختلفت الجهة صح؟ قال ما حكم وجود ها فهمنا شو معنى اتحاد الجهة؟ لما منقول في دور شو منقول؟ في اتحاد جهة. بكرة حيمر معنا إذا قرأنا في عندنا مقولة بالمنطق بيسموها مقولة الإضافة. مقولة الإضافة تتصور شرطها من طرفين. في عندي 10 مقولات بالمنطق، في واحدة في منهم لها طرف واحد وفي منهم لها طرفان. هاي الإضافة الأبوة والبنوة شو؟ طرفان. يعني شو يعني طرفان؟ يعني أنا بالنسبة إلى ابني أب وبالنسبة إلى أبي ابن، صار في طرفين. ما بصير أكون لي طرف واحد أب وابن بنفس اللحظة صح؟ طيب سؤال، شو اسم أخونا؟ عمر. عمر أخونا عمر شو حكم وجوده؟ ممكن. انتبهوا، لما بقول شو حكم وجوده بتقلي ممكن أتكلم عن حكم وجوده باعتبارات ثانية ولا هو بشخصه بما هو ممكن؟ عمر اللي هو عمر حكمه شو؟ ممكن الوجود. قال ألم الله في الأزل ما تعلق علمه إنه أنا سوف أوجد شخص اسمه عمر في عام كذا؟ شو صار حكم وجوده؟ الله عم بيقول في عام كذا أنا سأوجد، توجه العلم والإرادة إليه. لازم. طيب هذا الواجب ذاتي ولا واجب بالغير؟ ها فهذا وجوده ما حكمه؟ نقول بالنظر إلى ذاته هو شو؟ ممكن الوجود. بالنظر إلى تعلق علم الله به واجب الوجود. وفي عندي قاعدة في العقيدة بتقول الواجب بالغير ممكن في نفسه. هلا أنا لما بقول هذا ممكن هذا واجب بتكلم عن الاعتبارات ولا عن الأشياء في نفسها؟ يعني يا شباب يا شباب، في عندي قاعدة بالفقه الحنفي بتقول، أبو حنيفة بيقول القادر بقدرة الغير عاجز. هلا أنا مشلول ما بحسن بتحرك، تمام، مكربس، هذا الزلمة وواحد تاني شالوني لهنيك، قال سألوه أدهم قادر ولا عاجز؟ قال عاجز. إذن لما بقول عاجز أنا أحكم على أدهم بما هو بدون مؤثرات خارجية. قال لا قادر، هدول جروب إلو قادر بقدرة الغير عاجز. وأنا لما أتكلم عن الأشياء أتكلم عن الأشياء باعتبار الغير ولا باعتبار نفسها وذاتها؟ هاي بيسموها في نفس الأمر والواقع، يعني بدون النظر إلى اعتبارات شو خارجية. فلما بقول أخي بيجي واحد يتفلسف بيقول لك لا أنا واجب الوجود، من شلون يا فهيم؟ قال واجب الوجود لأن علم الله تعلق به. من قال له نحن لما نتكلم عن الواجب الوجود نتكلم عن الواجب الوجود شو نقول؟ بالذات. بالذات شو يعني بالذات؟ يعني لم يستفد وجوده من غيره. فهذا الرجل القادر بقدرة الغير عاجز، والواجب بإجاب الغير ممكن. ممكن، فالواجب الممكن الواجب لأن علم الله تعلق به مو معناته صار واجب، نقول هو واجب بالغير، إذن هو ممكن في نفسه مثل القادر بقدرة الغير. فضل الشيخ عمر عاجز في نفسه. واضح القضايا هاي؟ يعني في شغلات يا أخوان الكرام، في أمور بدها هيك شيء من الدقة. يعني سبحان الله، أنا الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي